الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الباب 41 أو 41، ما جاء في الحرث والزراعة، باب فضل الزرع والغرس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. صدقة أي ثواب في الآخرة، وعند مسلم إلى يوم القيامة، أي إلا كان له به صدقة إلى يوم القيامة. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه رأى سكة، أي الحديد التي يزرع بها الأرض، وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. باب اقتناء الكلب للحرث. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، أي اقتنى كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث أو ماشية. وعنه في رواية: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وعنه أيضا في رواية أخرى: إلا كلب صيد أو ماشية. باب استعمال البقر للحرافة. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحرافة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي عن أبي هريرة: وما هما يومئذ في القوم. هذا الحديث يدل على أن الذئاب والحيوانات تتكلم بكلام الإنس، عن أهبان بن أوس قال: كنت في غنم لي فشد الذئب على شاة منها فصحت عليه، فأقع الذئب على ذنبه يخاطبني وقال: من لها يوم تشتغل عنها، تمنعني رزقا رزقنيه الله تعالى. فصفقت بيدي وقلت: والله ما رأيت أعجب من هذا. فقال: أعجب من هذا، هذا رسول الله بين هذه النخلات يدعو إلى الله. قال: فأتى أهبان إلى النبي فأخبره وأسلم. رواه أبو نعيم والبيهقي. فنادى رسول الله الصلاة الجامعة ثم قال للراعي: قص عليه ما رأيت. خرج سليمان يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقينا تهلكنا، ولا تحرمنا بذنوب خلق من خلقك. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، وليس الشيء في السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الإنس والجن. ما من فرس عربي إلا يؤذن في كل سحر بكلمات: اللهم خولتني من خولتني، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. رواه النسائي. والنبي الضب تكلم، خاطبه لما كان الرجل يحمله وقالوا: لن نؤمن لك حتى يشهد لك هذا الضب. فقال: يا ضب من تعبد؟ قال: أعبد من في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. قال: فمن أنا؟ قال: رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك. وعن أم سلمة أن النبي أثناء سيره صلى الله عليه وسلم نادته ظبية وقالت: صادني هذا العربي ولي ولدان في هذا الجبل، فأطلقني لأرضعهما ثم أرجع. فأطلقها فذهبت ورجعت. هذا كله يدل على أن الطيور والحيوانات تتكلم، بل والجلود ستتكلم، يوم يقول الله عز وجل عنهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. باب إذا قال اكفني مؤونة النخل. عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل فقال لا فقال تكفون المؤونة أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا. أي سأل الأنصار المهاجرين أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر وهو ما يسمى بالمساقاة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض أي لمالكها قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ أي من اكترى أرضا وزرع شجرا وانقضت المدة فقال له صاحب الأرض اقطع شجرك كان له ذلك. باب المزارعة بالشطر. عن عبد الله بن عمر أن النبي عامل خيبر بالشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير. باب عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي لم ينهى عن الكراء ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خارجا معلومة. باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. عن عمر رضي الله عنه أنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها أي قرية من قرى الكفار إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي خيبر. باب من أحيا أرضا مواتا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق أي باب من أحيا أرضا مواتا بالسقي والزرع أو البناء تصير ملكا له بدون إذن الإمام. هذا رأي الجمهور عدا أبي حنيفة. باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أكرك الله ولم يذكر أجلا معلوما. عن ابن عمر أنه قال أجلى عمر اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها أي سكنوا بها حتى أجلهم عمر إلى تيماء وأريحاء. بما كان أصحاب النبي يواسي بعضهم أي المشاركة في المال بغير مقابل يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال قال عمي ظهير بن رافع لقد نهانا رسول الله عن أمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله فهو حق قال دعاني رسول الله قال ما تصنعون بمحاقلكم أي بمزارعكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا أزرعوها أو أمسكوها أمسكوها يعني اتركوها معطلة بغير زرع. قال رافع قلت سمعا وطاعة. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وصدر من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فسأله فقال نهى النبي عن كراء المزارع فقال ابن عمر لقد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله بما على الأربعاء وبشيء من التب أي ما ينبت على الأنهار. وعنه أنه قال كنت أعلم في عهد رسول الله أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي قد أحدث في ذلك شيئا لم يعلمه فترك كراء الأرض. عن أبي هريرة أن النبي كان يوما يحدث عنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت قال بلى ولكن أحب أن أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم أي خذه يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث: كل ما اشتهي في الدنيا ممكن في الجنة. جبلت النفوس على الاستكثار من الدنيا. في الحديث: فضل القناعة وذم الشره. الأكل في الجنة للتنعم والتلذذ. لا يشبعك ليس معناه الجوع، وإنما هو عدم القناعة وذم الشره. الكتاب الثاني والأربعون: كتاب الشرب والمساقاة. باب في الشرب. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي بقرح فشرب منه عن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذى لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. عن أنس بن مالك أنه قال: حلبت لرسول الله شاة داجن في دار، وشيب لبنها بماء من البئر، يعني خلط لبنها بماء من البئر التي في داري، فأعطي رسول الله القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه العربي: اعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه العربي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. بمن قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء، أي ما زاد عن الحاجة، ليمنع به الكلأ، أي النبات، رطبا أو يابسا، والمقصود به المشية. وفي رواية عنه أن رسول الله قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذا يحلف. فذكر النبي هذا الحديث، فأنزل الله عز وجل: ذلك تصديقا له. أولا، حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور، لأن الرسول حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئا بيمين فاجرة، والآية المذكورة من أشد وعيد جاء في القرآن. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، أي يعرض عنهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب ولا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق، أي بالصحراء، فمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع إمامه لا يبيعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر، خص وقت العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار ووقت ختام الأعمال، فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا. فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب فضل سقي الماء. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي، أي صعد، فسقى الكلب، فشكر الله له، أي أثنى عليه أو قبل عمله فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، أي وإن لنا في الإحسان إلى البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. هذا مخصوص بالحيوان المحترم. جواز السفر منفردا، هذا ما يستفاد من الحديث. جواز السفر منفردا إذا لم يخف على نفسه من الهلاك، الإحسان إلى الناس، فسقي المسلم أعظم أجر من سقي الكلب. جواز صدقة التطوع على المشركين إن لم يوجد مسلم. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. عن أبي هريرة عن النبي قال: والذي نفسي بيده لأذودن، أي لأطردن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض.